بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فهذا مجلس اخر من مجالس التعليق على نظم الورقات. لكن قبل ان نبدا، لعلنا نشفع هذا بقراءه من باب يعني في الاعاده افاده والجمع بين فائدتي الكتابين، حاول ان نمر على متن الاصول يعني الاصول، ان كان في شيء جديد. الغالب أنه تكرار لكنه منظم. يعني قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه أصول الفقه تعريفه، يعني حتى تنظر إلى مدى تطابق يعني بين الكتابين، أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة التي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، هذا هو الشاهد، فرواه في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، طبعا هنا مسألة، وهي أن كثيرا من الأصوليين ومن تبعهم يقولون إن أكثر مسائل الفقه ظنية وأن القطعيات فيها قليل جدا. وشيخ الإسلام له نقد لهذا الكلام في كتاب الاستقامة، أشار بعض الشراح إلى هذا. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، وخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في ليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. يعني تلاحظون أنه تطابق يعني تام قريب. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، خرج ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، خرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الثاني باعتبار كوني لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم: الأمر بالوجوب والنهي بالتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها، هكذا مكتوب هنا، ما أدري يعني يستفيد الأحكام، هذه هي صعوبات استفاد الأحكام مثلا من أدلتها، بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. لعله كان فيه مجتهد أو شيء سقط هنا. والمراد إذن فسر كيفية الاستفادة منها بدلالات الألفاظ وما إلى ذلك، ويدخل فيها قواعد الترجيح، لأنه ذكر الناسخ والمنسوخ، وهذا نوع من أنواع التعارض يعني ناسخ ومنسوخ. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد، هو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفس الأحكام من أدلتها لبلوغ مرتبة الاجتهاد. معرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه علم، طبعا كل هذا تقدم يعني بنصه، عشان كذا ما إن أصول الفقه علم جليل من قدر بالغ الأهمية وزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية نادي التي على أسس سليمة، أول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة، يعني اسمعوا، ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فن مستقلا له كيانه، هذه الكيان أو كيان ومميزاته. طيب لا كيان، لأن الواو عشان تقلب ياء يعني كثيرا ما تقلب في مثل هذا، هذا إذا كانت هذه الكلمة أصلا فصيحة ينظر فيها. طيب الأحكام جمع حكم هو لغة القضاء، معروف أن الحكم هو المنع، يعني لأن القضاء هو نفسه يحتاج إلى تفصيل، هو يسمى حكما. والصلاح ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلفين من طلب أو تخير أو وضع، وهذا من حيث أنهم مكلفون به، هذا تفصيل لأنه من هذه الحيثيات الثلاث. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ولاحظ أنه قال مقتضاه خطاب الشرع، الشيخ ما قال خطاب الشرع، مقتضاه، مقتضى يعني خطاب الشرع، خطاب الشرع الكتاب والسنة وما يتبعهما طبعا من الأدلة عموما، لأن الحكم حتى لو ثبت بالقياس أو ثبت بالإجماع أو ثبت فإنه داخل يعني ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أو فعلا إجادا أو تركا، يعني ليس مقصود فعل الذي هو قسيم القول ولا الفعل الذي هو قسيم الترك، وإنما الأعمال بالأعمال يعني بأعمالهم كله. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. المراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون، يعني أن هذا أيضا تنبيه مهم ولطيف، وهو أنه لو قلنا المكلفين قد يقول قائل مثلا بعض الأحكام الوضعية تتعلق بالصبي وبالمجنون بل وبالبهائم، فكيف فقال لك ما من شأن التكليف، لكن البهيمة لا تدخل المشكلة حتى لو، لكن قد يقال إن البهيمة لا يترتب عليها شيء إلا إذا كان من جهة مثلا تقصير صاحبها أو كذا، فيرجع إلى أنه له علاقة بفعل المكلف والله أعلم. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء كان على سبيل الإلزام أو الأفضلية، هذا واضح. والمراد بقولنا وتخيل مباح، المراد بقولنا وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. ثم ذكر أن أقسام الأحكام الشرعية قال تنقسم الأحكام الشرعية لقسمين تكليفية ووضعية، تلاحظ هنا في شيء من الترتيب. التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فالواجب لغة الساقط واللازم حله يعني، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، لاحظ أنه عرف هنا يعني بالحقائق ما عرف بال نعم كالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه المباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب بعد أن انتهى من أعطانا الحكم بعده، قالوا الواجب يثاب فعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. نعم زاد امتثالا وقال يستحق ما قال يعاقب مثلا، ويسمى فرضا وفريضة، وهذا من الزوائد اللي هي أسماء الأحكام لها أسماء أخرى، فقالوا يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، وذو في أسماء أخرى ما ذكرش مثل مكتوبا مثلا. والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر، والأدق هنا أن يقال المدعو إليه لأن أصلا هي المندوب إليه، لكن حذف الجار ووصل الضمير صار المندوب هو، لأنه ليس المقصود لا المدعو هو المكلف، لو ذكر يعني المكلف هو المدعو إلى فعله إيش هذا الشيء. طيب قال واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، خرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. قال والمندوب يثاب فاعله، يعني هناك تطابق ما شاء الله شبه تام بين الكتابين. قال فخرج بقولنا ما أمر به، قال واصطلاحا المندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، خرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، أن هذه غير مأمور بها، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، لأنه مأمور به لكن على وجه الإلزام. والمندوب يثاب فعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة من أسماء أيضا، سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا وأسماء أخرى. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، يعني بالترك هذه أيضا توضيحية جيدة، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بتركه. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما، والمباح لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب أنهما مأمور بهما والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلة، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أما إذا كان وسيلة لشيء آخر فإنه إيش يأخذ حكم ذلك الشيء، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. فإذا كان المباح وسيلة مثلا لا يتم الواجب إلا به صار إيش؟ واجبا كما سيأتي. وإذا كان وسيلة لمندوب فهو إيش؟ مندوب. إذا كان وسيلة لمحرم فهو حرام، إذا كان وسيلة لمكروه فهو مكروه، وإلا هو في نفسه لا يتعلق به لا أمر ولا نهي، بل هو مخير فيه. فشرب الشاي مثلا أصل فيه الإباحة، لكن إذا استعين به على خير صار مندوبا، يعني قد يؤجر عليه الإنسان بالنية الصالحة. وإذا استعين به على محرم أيضا قد يأثم إيش إنسان مثلا يسهر مع امرأة يسامرها وهو لا يجوز له ذلك، فهذا مثلا قد إيش أيضا يعني يترتب عليه إثم. نعم نعم، يعني يصير قربة أو يصير مأجورا، يعني مأجورا عليه، يصير مأجورا عليه. طيب ثم قال وخرج بقولنا لذاته كذا، ولا يخرج ذلك عن كونه مباحا في الأصل، والمباح ما دام على وصف الإباحة إنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى نسمع أيضا حلالا وجائزا. ثم ذكر قال أحكام الوضعية، أحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، أمارات يعني علامات، ومنها الصحة والفساد، يعني حتى أنه اقتفى صاحب الورقات في أنه ذكر الصحة وليش الفساد مثلا وترك باقي الباقي، مع أن الشيخ ما صرح في الأول أنه اعتمد على الورقات، لكن يعني بالاستقراء يكاد يكون ذلك إيش تام. قال فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت أثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، كل هذا تقدم. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا هو أثره في العبادات. والصحيح من العقود ما ترتبت أثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. يعني هنا الشيخ جاب ضابط لطيف أنه انتقل من الصحة إلى الشروط والموانع عن طريق إيش، أن الشيء لا يكون صحيحا إلا باجتماع شروطه وانتفاء إيش موانعه. طيب قال مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروط معروفة مع انتفاء موانعه. فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع انتفت الصحة، امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك، ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. هناك أوجه يكون مباحا فيها كما إذا كان مثلا مستعينا بها على الصلاة، مثلا يشتري الماء ليتوضأ مثلا، خاصة إذا اشتراه ممن يعني لا تلزمه الجمعة. فالمهم أنه قد يشتري في بعض الحالات قد يعني يجوز له، مثلا يشتري ماء من امرأة ليتوضأ به لصلاة الجمعة، ما ويتعين يعني ما لا يوجد ماء إلا بهذه ليش طريقة، فلا يقال له أنت اشتريت شيئا بعد الجمعة، شراءك الماء باطل، لأنه أصلا هذا عشان يستطيع أن يصلي ليش الجمعة، فهو ليس مشغلا عنها بل هو مؤديا. هذا المشتري والبائع، وبدأ قلت لك اشترى ممن لا تلزمه، لكن غير الأساس تلزمه فإن العقد يكون ما أدري والله، هل يعني الصحة والفساد يعني هذه من المسائل المشكلة، هل يمكن أن تكون من جانب دون جانب ولا لا تتجزأ إذا يعني بطل من جانب بطل من جانب آخر، وهذا له بعض النظائر يعني. مثلا على قول من يمنع النكاح بنية الطلاق مثلا، فيقولون هو مخادع مثلا والطرف الآخر لا يعرف مثلاً، فيقولون هذا من جانبه لا يجوز له، لكن في النهاية الصحة صعب أن تتجزأ، الصحة ليس الجواز، الجواز أمره واسع، إنه هذا لا يجوز له وهذا يجوز لأنه ما يعرف أصلا. أما هذا على قول من منعهم، الكثير من العلماء وأكثرهم لا يرونهم من معه. والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب أثار فعلي عليه عبادة كان معقدة. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، لأن هذا هو أثر العبادة. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آيات الله هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. وهذه يعني قاعدة ينبغي أن نصحبها، وهي أن كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسد. الأصل في المحرم أنه فاسد، أصل في المحرم أنه فاسد، ولكن قد يكون شيء محرم ولا يكون إيش فاسدا، لا يكون مثل بيع المصرة مثلا، فهذا محرم إنه ليس بفاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار وقال فهو بخير النظرين، هذا يدل على أن العقد صحيح. صحيح لو كان فاسد كان ألزم بأن يعيده من الأول، لكن قال أنت شوف إذا وافقت خلاص مش معناه سيعتمد على هذا ليش العقد، معناه أنه صحيح، لو كان باطلا للازمت إيش إعادته من الأول. والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، هذا الظاهر يعني ضابط حنبلي. الأول في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، وهذا ينبني عليه أشياء. فالباطل مثلا لا يلزم إتمامه نعم ولا قضاؤه، وأما الفاسد فيلزم إتمامه وقضاؤه عند عامة أهل العلم. الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد اختلف العلماء في فساده، يعني نلاحظ أنه الفاسد هو الباطل عند جمهور أهل العلم إلا عند الحنفية كما هو معروف، لكن لما فرقوا في مثل تفريق الحنابلة هذا أيهما أشد، هل هو الباطل أو الفاسد؟ الباطل. الباطل باطل أشد من الإيش من الفاسد. في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل مجمع على بطلانه كنكاح المعتد، وهذا التفريق قد يوجد عند غيرهم ولو لم يسموه بهذه الإيش الأسماء. الملكي أيضا يفرقون بين المختلف والمتفق، لكن لا يسمون هذا باطلا وهذا إيش فاسد. العلم ثم بعد أن انتقل من انتهى من هذا انتقل إلى مراتب الإدراك، يعني رتب شوية في هناك في شيء من يعني عدم الترتيب هو استدراك. تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جديدا، طبعا كله تقدم لنا في الدرس الماضي والذي قبله هو الذي كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة، فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه، لو قال الشيخ تصوره لكان أفضل كما قلنا المرة الماضية، أن الجهل لا يسمى إدراكا إنما يسمى إيش تصورا. ويسمى الجهل المركب، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، وهذا طبعا خطأ لأنه في السنة الثانية. وخرج بقولنا إدراكا جازما، ولاحظ أنه زاد هذا القيد الذي أغفله صاحب الورقات، إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم في هذه الحالة إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإن تساوى الأمران فهو شك. ماذا قال صاحب المراقي في هذا؟ الظن نعم، الظن والشك والشك ووهم محتمل راجح أو ضده أو معتدل، جمع الثلاثة في بيت واحد. طيب قال وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما أولا، ثانيا جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، ثالثا جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، رابعا ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يعني هو الراجح فضده مرجوح، وهم وهو إدراك خامسا وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح هو مرجوح وذاك راجح، بمعنى أنك إذا شككت في الشيء مثلا 50-50 هذا شك، أما إذا قلت والله 70% غزوة بدر كانت في السنة الثانية عندي الاحتمال، و30% أنها كانت في السنة الثالثة، فالسبعين هذه يسمى ظنا سواء كان موافقا للواقع أو لا، يعني ممكن العكس، والثاني يسمى إيش وهما بالنسبة لنفس قد يقول الإنسان كيف يعتقد الإنسان الشيء راجح المرجوح، لا هو يعتقد في آن واحد أن هذا راجح وهذا إيش مرجوح، يعني شك هو إدراك الشيء مع احتمال ضد نش مساوي. ثم قال أقسام العلم المخلوق، يعني انقسم العلم إلى قسمين ضروري ونظري، فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا قطعيا بحيث يضطر إليه من غير نظر واستدلال، والضروري لا يساوي القطعي، لأن القطعي قد يكون عن نظر واستدلال يصل به الإنسان إلى درجة ليش القطع، لكن الضروري هو الذي يجد الإنسان مضطرا نفسه يعني نفسه يجد نفسه مضطرة إليه بحيث لا يستطيع دفعه، ولهذا لا يحتاج إلى نظر وإيش واستدلال، وهذا سمي ضروريا لأنه بالضرورة يعلم. يعني لو واحد قال أنا أريد أن أعرف مثلا هل هذا الشيء مثلا شيء يشاهد بالعين مثلا أو كذا، هل هو أبيض أو لا، هل النار حارة مثلا أو لا، فهذه أشياء لا تحتاج إلى نظر واستدلال لأنها أصلا لو حاول الإنسان أن يدفعها عن نفسه فضلا عن أن يعني يريد أن يقررها، لو أراد أن ينكرها ما يستطيع أن ينكرها. هذا لا، هذا هو الضروري. فكأن قولهم من غير نظر والاستدلال، هذا يعني هو قال يضطر إليه من غير نظر والاستدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، أن النار حارة، وأن محمد رسول الله. قوله أن محمد رسول الله هذا يقصد به والله أعلم أنه من المعلوم من الدين بالإش بالضرورة لأهل الإسلام، وليس أنه في نفسه، وإلا قد يأتي إنسان مثلا نصراني أو كذا فيقول أثبت لي أن محمدا إيش رسول، هذا شيء معروف، فلهذا يعني ينبغي تقييده. والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة، لو قال في الطهارة كما قال غيره لكان أحسن، لو هو يعتبر أن القطعيات في الدين يعني أشياء ضرورية تحتاج إلى النظر والاستدلال، فالطهارة التمثيل بها أوضح لأن فيها خلافا، فيها خلاف في بعض التفاصيل. أما الصلاة فهي مجمع على وجوب النية فيها، وإن اختلفوا في اللفظ يعني هل هي تسمى شرطا أو تسمى ركنا أو كذا، لكن في النهاية يعني الحكم الأصلي أنه لا بد من نية، هذا مجمع. ثم تكلم عن آخر باب تكلمنا عليه هو أقسام الكلام، قال كلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، يعني بدأ بتعريف الكلام ولم يدخل مباشرة في أقسامه، وهذا من يعني زياداته الطيبة. واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا، بناء على أن الإفادة تستلزم التركيب ووضع. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، وحذف القسمين الأخيرين لأن فيهما نظرا. مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، ما شاء الله الشيخ يعني استطرد يبدو، لكنه أتى بفوائد أصولية. مثلا قال وهو ثلاثة أنواع، الأول ما يفيد العموم، والثاني ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، والثاني ما يفيد الإطلاق النكرة في سياق الإثبات، والثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام من يكون خاصا أو عاما أو مطلقا، يعني النكرة في سياق الإثبات لا يقال عامة ولا يقال خاص، إنما هي إيش مطلقة. وهذا سيأتي في بابي. والفعل ما دل على معنى في نفسه وشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل هو في حكم النكرة، هذه قاعدة دائما يعني، وهذا أدق مما ذكره الشيخ، أن الفعل في حكم ليش النكرة، والنكرة ليس دائما تفيد الإطلاق، إنما تفيد الإطلاق في سياق الإثبات، أما إذا جاءت في سياق شرط أو نفي أو نهي أو فإنها تفيد العموم، ولهذا قوله فلا عموم له هو يقصد هذا يعني، لكن عبارته لم تؤدي المعنى الذي ينبغي أن تؤديه. هو يقصد أن الأصل فيها أنه لا يفيد ليش العموم، لأن النكرة الأصل فيها أنها إذا جاءت في سياق الإثبات، مثلا مثل قولنا صل، صل هذا يقتضي إيش إطلاق أي صلاة مثلا، هذا صحيح. والظاهر أن قولهم النكرة في سياق الإثبات الله أعلم الذي يظهر لي إن صوابا فمن الله إن خطأ فمن، أنه يقصدون بها الطلب، الطلب. أما الخبر فإثباته الظاهر أنه من باب الإجمال، فأنت الآن لو قلت جاء رجل لا يقال هذا مطلق، لأنه في الحقيقة أنه هو رجل واحد معين لكنه غير معين، فهو من باب الإجمال ليس من باب الإطلاق الله أعلم. أما لو قلت أكرم رجلا أو أكرم طالبا هذا هو الذي يصدق عليه أنه إيش مطلق. طيب قال والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه، وهذا سيأتي في أبوابه إن شاء الله طبعا. الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراكا متعاطفين في الحكم إن شاء الله الشيخ سبح نعم في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل، لا تنفي الترتيب ولا تقتضيه إلا بدليل. ثانيا الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراكا متعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. ثالثا اللام الجارة ولها معاني منها التعليل والتمليك والإباحة. رابعا على الجارة ولها معاني منها الوجوب، فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أقسام الكلام طبعا أنتم ما شاء الله ما احتجنا ألفيات وما شاء الله. أقسام الكلام، الكلام ينقسم الكلام باعتبار إمكان يوصف بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء، هذا تقدم لنا. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته كما سبق، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، يعني لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. تقول مثلا أعطني ماء، أصلح أن تقول إيش صدقت أو كذبت، أن هذا طلب وليس إيش ليس خبرا. فكل أنواع الطلب من الإنشاء، كل أنواع الطلب من الإنشاء، والإنشاء بعد ذلك له أقسام أخرى اللي هو الإنشاء غير طلبي كما ذكرنا. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، ولو قال الشيخ باعتبار أمر خارجي لكان أحسن وعام، لأنه يدخل فيه المخبر به وغير ذلك، أي شيء خارجي خارج الخبر خارج تركيب وصيغة الخبر يجعلنا لا يجعل الخبر لا يحتمل الصدق أو الكذب، فقد يكون مثلا لأنه ضرورة عقلية فقولهم كل أكبر من الجزء، هذا ليس باعتبار المخبر به، كل من قال هذا الكلام فإنه لا يمكن تكذيبه لأنه ضرورة إيش، لكن هل هذا خبر؟ نعم خبر، لأن تركيبه تركيب خبر، أي جملة متركبة مثلا من مبتدأ وخبر وكذا فالأصل فيها أنها خبرية، بالتالي يصح التصديق أو تكذيبها، لأن ننظر إلى جنس التركيب لا ننظر إلى المادة المعينة المتركب منها الكلام، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به إذا مشينا على هذه اللغة أو من حيث المخبر به ثلاثة أقسام، الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله ثبت عنه، ثاني ما يمكن وصفه بالصدق الخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول هو المستحيل شرعا فخبر مدعي رسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كقول مسيلمة إنه رسول الله فهذا كذب قطعا لكنه خبر مع ذلك، لماذا؟ لأن نفس تركيب الجملة يحتمل التكذيب والتصديق، نحن لا ننظر إلى المخبر ولا إلى أي قرائن خارجية عن تركيب الخبر، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد هذا مستحيل عقلا طبعا كما هو واضح، فلو قال رجل اجتمع النقيضان مثلا أو اجتمع الحركة والسكون هل هذا خبر؟ هو ظاهر خبر، هو خبر ليس ظاهر هو خبر، لكن إيش؟ لأن تكذيبه لشيء خارج عن تركيبه، نعم يعني ممكن نقول إيش ما تكذيبه من تركيبه، فإذا كانت تكذيب من التركيب التصديق والتكذيب من التركيب حينئذ صح أن يوصف بالخبرية، وأما لا فنحن ننظر إلى جنس التركيب لهذه، إذا وجدنا مبتدأ وخبر وفعل وفاعل وما هذه الأمور فهذه أخبار، أما إذا وجدنا مثلا مثل التمني وصيغة التمني حتى التعجب والأشياء، لأنه لو قال ما أحسن زيدا هو إن كان يستلزم الخبر أنه حسن لكن كانه يقول أنا أتعجب من إيش من حسن زيد. طيب الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحو. ثانيا والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى وعبدوا الله، طبعا عرفنا أن الأقسام أقسام الطلب كلها اللي هو الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والعرض والتحضيض كل هذه إيش أقسام إنشاء طلبي، وأيضا يزيد التمني والرجاء وهما من التمني غير الإشطلبي، وهناك أساليب أخرى ذكرت هنا كإنشاء المدح والذم مثل نعمة فلان ونعمة نعمة وبئسة ونحوهما ما جرى مجراهما. طيب قالوا ثانيا والإنشاء ومثل صيغ العقود مثلا بعتك كذا فما تقول له كذبت، لأن ليس المقصود أنه يخبر أنه باع وإنما هو ينشئ العقد الآن، فأنت إما أن تقبل وإما لذا يسمى بالإجاب وليش والقبول، إذا قال مثلا أنكحتك لا تقول له كذبت قل له رفضت أو قبلت يعني أما كذبت ما ثانيا والإنشاء ما يمكن أن يوصف بصدق كذب منه الأمر والنهي كقوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثال لآية واحدة فيها أمر وإنش ونهي، وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظي، يعني قد يكون الكلام تركيبه خبر والمراد به الإنشاء أو العكس، وأنا عمدا لم أذكر هذا في الدرس الماضي عشان ما أعقد الموضوع يعني كنا الشيخ ذكره هنا، مثلا الوالدات يرضعن أولادهن هذا عبارة عن مبتدأ وخبر، أنا يرضعن هذه جملة فعلية خبر الوالدات فهو تركيبه تركيب إيش خبر لكن المراد به الإنشاء، وكذلك الإنشاء قد يراد به الطلب وهذا أقل الأول كثير وهذا أقل، مثل قوله تعالى حكاية عن المشركين ورؤوس الكفر أنه قال ولنحمل خطاياكم، المقصود ونحن نحمل خطاياكم يعني أنتم افعلوا ونحن سنحمل إيش الخطأ، مع أن هذا مضارع داخل عليه العام الأمر وهذا الأصل فيه أنه طلب، وأوضح منه بالنسبة لكم مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ، ليس المقصود لو سمحت تفضل لا هو هذا خبر أصلا، ولذلك قالوا هذا يكثر في التهديد يكثر في التهديد، فمثلا أقول لك إذا فعلت كذا فلتستعد لكذا مثلا هذا إيش يعني في يعني كثيرا ما يأتي في صور التهديد ونحوه. طيب قال وكذلك صيغ العقود كلها ظاهرها الخبر والمراد بها الإنشاء، نفس بعتك وانكحتك اللي قبل قليل وإلا بعتك وانكحتك أصلا هي خبر كأني أقول أنا قديم بيت، لكن ليس المراد بها هذا الظاهر، إنما المراد بها إيش؟ من خلال القرائن الحالية واضح أن المراد بها الطلب، نعم، الإنشاء، نعم، الإنشاء. كصيغ العقود هذا ليس طلبا وإنما هو إنشاء. كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء، هذا إنشاء لصيغة العقد، وليس المقصود به إخبار عن شيء سابق مثلا، كأنه يقول الآن أنا أنكحك كذا وكذا. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء، وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن، مثال الوالدات يرضعن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا ظاهر أنه خبر، ولكن المراد به ليتربصن، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد به الأمر. طيب ما هي الفائدة البلاغية؟ يعني لماذا ما أتى أمرا صريحا؟ قال لك الفائدة التأكيد، قال لك والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. فتقول، وهذا معروف حتى في كلام الناس في اللهجات العامية، مثلا تقول إيش تأتينا غدا إن شاء الله، هذا فرق بينه وبين أن قل إيش لا مثلا إيش رأيك تأتينا غدا أو يأتينا غدا إن شاء الله. لا مثلا تأتينا غدا هذا معناه أن الأمر قضي خلاص، ما عندك خيار أصلا الموضوع هذا، فهذا من فوائده. والوالدات يرضعن أولاد، كأن هذا خلاص حاصل وانتهى، وأصلا لا تصور أن يكون في والدة لا ترضع إيش. فبالتالي وهنا أيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن، فلان أنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا، مثلا في ضباط الجيش مع الجوار الموجود مثلا عندنا، فهذا إيش ما قال له مثلا أنت افعل كذا، هذا أيضا موجود يعني، لكن أنت تفعل كذا خلاص هذه معناها أمور محسومة يعني لا تحتمل النقاش، فهي آكد. لهذا قال أهل البلاغة هذا الأسلوب آكد من أسلوب الإيش الأمر، لأن الأمر معناها هذا أمري إليك، أنت قد تعصي وقد إيش، أما ذاك كأنه تخبر أن هذا وقع وأنت ما في مجال يعني لشيء آخر، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا، فقوله ولنحمل بصورة الأمر لأن فيه لام الأمر، والمراد بها الخبر أي ونحن نحمله، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، يعني كأنه إيش أنا ألتزم لك بهذا يعني. ثم قال الحقيقة والمجاز أيضا أخذناه في الدرس الماضي، والحقيقة وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس، خرج بقولنا المستعمل المهمل، المهمل يعني اللفظ الذي لم يستعمل في اللغة العربية غير المستعمل. فمثلا هناك كلمات ولو استعملت في لغة أخرى، فمثلا دايز مقلوب زيد هذا غير مستعمل في اللغة العربية، ما عندهم شيء اسمه دايز، هذه تسمى كلمة إيش مهملة أصلا غير موضوع لمعنى، حتى ولو وضعت في كلمة في لغة أخرى، فإذا مثلا ستار ولا سليب ولا كذا هذا ما عندنا، ما هذا بالنسبة للغة العربية هذا يعتبر إيش أو يعد مهملة، فلا يسمى حقيقة لأن المعتبر في الوضع العربي حقيقة ولا مجازا بالنسبة للغة العربية يعني. وخرج بقولنا فيما وضع لها المجاز، وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية وشرعية وعرفية تماما كما مر معنا. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل في عليه في كلام أهل اللغة مثل الجاهليين الشعراء الجاهلين. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، خرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، ويحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف عن الحقيقة العرفية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا مستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. الأصل حمل الكلام على حقيقته إلا إذا دل دليل على امتناع المعنى الحقيقي حينئذ، وإلا فلو حتى الكلام كان محتملا للحقيقة والمجاز معا فالأصل هو الإيش الحقيقة ننتقل عنها إلا فإن كانت المشابهة سمية نعم، واشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي لصحة التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، كما قلنا قرينة وعلاقة. قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وعلاقة يعني في صلة بين المعنيين، فلا يمكن أن نستعمل أي كلمة في أي كلمة. فنأتي مثلا نقول إيش، أعطني الكتاب معناه الطعام مثلا، لا ما يصلح هكذا، لا بد يكون في علاقة، إما مثلا السبب عن المسبب، العلاقات هذه مثلا اللي درستموها أنتم في علم البيان، أو مثلا إيش المسبب عن السبب، الحال عن المحل، المحل عن الحال، الكل عن الجزء، الجزء عن الكل، عشان الموضوع يكون منتظم. فكل علاقة سوى المشابهة يقال لها المجاز المرسل، والمشابهة يقال لها الإيش الاستعارة. هذا كذا ينتظم وضع المجاز في الكلمة المفردة. كلمة مفردة إما تكون استعارة وإما تكون إيش مجاز مرسل. قال فإن كانت، قال والعلاقة إما أن تكون مشابهة أو غيرها، فإن كانت مشابهة سميت تجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن رجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سميت تجوز مجازا مرسلا إن كانت تجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كانت تجوز في الإسناد. إذا كان التجوز الحقيقة الكلمة مستعمل في حقيقتها لكن أسندناها توسعنا في الإسناد، يعني أسندناها إلى غير الفعل الحقيقي مثلا، هذا يسمى إيش مجاز عقلي يسمونه. وهذا لا يهمنا كثيرا الآن، هذا أشياء بلاغية، الشيخ بس أراد أن يحرر المبحث يعني. قال مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، المطر هو الماء لا يرعى، لكن المقصود إيش، فكلمة المطر كأنه يشير إلى قول الشاعر إيش، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، المطر لا يرعى. أول شيء السماء لا تنزل، هو قال إذا نزل السماء، هذا نفسه إطلاق لإيش لي يعني مثلا الحال على المحل، المحل على الحال مثلا أو النازل منه، ثم بعد ذلك قوله رعيناه السماء والمطر كلاهما لا يرعى لا باللفظ ولا بالمعنى يعني، وإنما المقصود ما نشأ عن ذلك. هو قال رعينا المطر، أي فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة هنا مجاز، والعلاقة ليست المشابهة وإنما السببية مثلا، فبالتالي إيش مجاز مرسل. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، كلمة أنبت ومطر عشب كلها حقيقية، لكن المؤمن يؤمن أن المنبت هو الله، وإنما أضاف المطر باعتبار أنه سبب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف، وهذا أيضا مر معنا، مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثل شيء، والشيخ أصلا لا يرى المجاز كله يعني، بس هو يذكره ثم أظنه سيذكر عليه بعدين يعني. فقالوا إن الكافة زائدة لتأكيد النفي عن مثل عن لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، نفس المثلة، أي واسأل أهل القرية، حذفت أهل مجازا من مجاز أنواع كثيرة من الكرة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم. ترتب عليه أمور كثيرة، مثلا العموم مثلا حقيقته أن يكون عاما مثلا، لأن عنده علاقة بمظهر بمبحث الظاهر المؤول عموما، ويدخل في ذلك العام ظاهر وادعاء الخصوص فيه تأويل. كذلك المطلق حقيقته وظاهره أن يحمل على إطلاقه، فادعاء أنه مقيد نوع من التأويل، لا يقبل إلا بدليل، إذا في دليل يقبل، إذا ما في ما يقبل. وكذلك الأمر مثلا حقيقته الوجوب، صرفه عن غير إلى غيرها هذا تأويل يحتاج إلى، فحمله على معنى الاستحباب معنى مجازي لكلمة الإنش، فلهذا يحتاج. ثم ختم بتنبيه، قال تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشروع عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني ومن المتأخرين علامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وقد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. يعني الشيخ الإسلام ذكر أنه لم ينكر المجاز لأنه اصطلاح حادث فقط، لأن مجرد أنه اصطلاح حادث هذا لا يقتضي إنكاره، في كثير من الاصطلاحات حدثت، فمجرد ترتيب للأمور، لكنه قال أنكره لأنه لا يستقيم على سنن معين، وهو نص على هذا في كتاب الإيمان أنه قال نحن ما أنكرناه لأنه، وإنما لأنه يقول على حسب سبره مهما سبره على شيء لا ينضبط، فلذلك بان أن التقسيم في أصله فاسد في رأيه، وليس لأنه مجرد إيش تقسيم، مجرد اصطلاحات جديدة ما في إشكال إذا كانت لا مشاحة الاصطلاح، إذا كان الاصطلاح يعني مجرد تنظيم للمعلومات ما في إشكال. ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. وجدت مرة محاضرة للشيخ وكذا انتهى كل مسألة، طيب يقول رحمه الله، ننتقل إلى درس اليوم وهو باب الأمر. باب الأمر، قال الناظم ناظم ورقات عمريطي رحمه الله: حده استدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة فعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلقها لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب، فلا بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما، ولم يفد فورا ولا تكرارا لم يرد ما يقتضي التكرار. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض، وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة المطلوب، هكذا عن عهدة الوجوب. أخطأ صاحبنا هذا، عن عهدة الوجوب. الأمر هذا أول مبحث من مباحث دلالات الألفاظ. نحن شرحنا خارطة أصول الفقه في درس الماضي، وذكرنا أننا لما نتكلم عن الكتاب والسنة يتكلمون في مبحث القرآن عن يعني تعريف، كما يقولون يعني تعريف القرآن، مثلا ما هو ضابط الشيء الذي يعد القرآن، ثم بعد ذلك يتكلمون عن قراءات المتواترة أنه ما اتفق على الاحتجاج به والشاذ فيه خلاف وما إلى ذلك، وبعض المسائل اليسيرة. والسنة يتكلمون عنها من جهة الثبوت، أولم يعرفون السنة أيضا ما هو الذي يدخل في ضابط السنة عند الأصوليين، وكذلك ما يتعلق ب يعني حجيتها وأقسامها، ويتكلمون عن أنها مثلا قولية وفعلية وإيش وتقريرية. فالقولية، ويتكلمون عن السنة الفعلية والتقريرية، ولكن الفعلية تمتاز بمباحث، أما القولية والقرآن فيشتركان في إيش؟ في دلالات الألفاظ. كيف نستدل بها؟ بدلالات الألفاظ. فنعرف وقلنا إن النشور فيها كم؟ 12 إلى 13. نعم، وهي الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم. 13 هذه الله. فبالتالي أنت إذا أخذت بهذه فقد أخذت لبا عظيما من أصول الفقه، لأنه يترتب عليه استدلال كتاب السنة في الفقه وفي غير الفقه، في الاعتقاد، في شرح في التفسير، في شرح الحديث، في أي شيء يعني، فهو مهم جدا حتى في التزكية وغيرها. فبالتالي يعني غاية في الأهمية. طيب، أول باب من هذه الأبواب التي ذكرها على حسب النظم المختصر هو باب الأمر. الأمر يطلق على في اللغة على الطلب وعلى الشأن والفعل. فالأول مفرد جمعه أوامر على استشكال يعني في هذا الجمع، والثاني جمعه أمور. فقوله تعالى مثلا: وشاورهم في الأمر، إذا أردت أن تجمعه فتقول إيش؟ أمور، وإن ذلك لا من عزم إيش؟ الأمور. فليس هذا أمر بجمع أمور، يعني شؤون أو أفعال أو نحو ذلك، تمام؟ والثاني يجمع على أوامر طلبات. لكن الأمر في حده عند الأصوليين ما هو تعريفه الاصطلاحي؟ قال لك: هو حد، وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. الحد هو يعني تعريفه استدعاء، استدعاء هو الطلب فعل، والفعل هنا يقصد به الإيجاد. أول شيء طلب خرج ما كان وليس فيه طلب، مثل الخبر مثلا، خبر ليس فيه طلب، الخبر الذي هو خبر على ظاهره ليس فيه طلب، تمام؟ طيب، إذا استدعاء معناه طلب، طلب إيجاد شيء سواء كان فعلا أو قولا أو غير ذلك، يعني ليس مقصود فعل المقابل للقول، لا، المقصود إيجاد. فخرج به طلب الترك، وطلب الترك بصيغة لا تفعل هذا نهي، لا مثلا ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، لكن مثلا اعبدوا الله هذا إيش؟ أمر، لأنه طلب فعل وهو طلب العبادة مثلا، تمام؟ واجبي بالقول، خلي واجب هذه في النهاية لأنها أصلا هي في الأصلية كانت على النهاية، لكن بالقول يعني أن الأصولين لا يسمون الطلب أمرا إلا إذا كان قولا، وإن كان الأمر في الحقيقة قد يستفاد من غير الإيش؟ القول، من غير القول كالكتابة والإشارة. فالتوراة نزلت مكتوبة وفيها أوامر، والله عز وجل أمر موسى أن يأخذها بقوة وأن يأمر قومه بما فيها، ولكن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب الكتب إلى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب ابتداء يعني حتى يملي، وبالتالي هي تلفظ بها أصلا. لكن كذلك في الحديث لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة والحديث الصحيحين أن نثبت مكانك، فقال في آخر الحديث لما أبى أبو بكر إلا التأخر وتقدم: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ سماه أمرا، فهو في اللغة بل قد يقال في الشرع، هذا اصطلاح أصولي، وإلا في الشرع هو أمر. ومثل الحديث الذي في الصحيحين آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن مالك قال فأشار لي، بعد أن اختلف مع يعني غريمه، قال فأشار لي أن ضع الشطر، يعني قد يكون إشارة له إشارة مثلا وكذا، يعني إشارة للنصف ضع، فهو فهم فسرها بأمر أن، هذه تفسيرية، ضع الشطر، وهذا أمر. هل يقول لا نفس ما أمرني بشيء، هذه إشارة؟ لا طبعا أكيد أنها أمر، يعني حتى لو لم يكن إيش. فبالتالي هذه حقيقة اصطلاحية، وإلا يبدو حتى في الحقيقة الشرعية فضلا عن اللغوية أن هذا قد يدخل في إيش، أو على الأقل في الشرعية هو يمان. وحده استدعاء فعل بالقول، هذا هو الأصل، ما عداه يؤدي مؤدى ليش الأمر عندهم. ثم قال واجبي، يعني أنه المصنف يقول لا يكون أمرا عنده إلا ما كان على سبيل ليش الوجوب. وهذا فيه خلاف، والأشهر عند الأصوليين المتأخرين أن الأمر قسمان، أمر إيجاب وأمر إيش ندب، يعني أمر استحباب. فالمندوب على الراجح مأمور به، مأمور به لأنه مطلوب، وفعل الخير مثلا يدخل فيها الخير مستحب ولا لا؟ يدخل. فبالتالي المندوب الأصح أنه إيش مأمور به، وعلى هذا فهذا القيد الأرجح إسقاطه، فلا يلزم أن يكون الأمر على سبيل الوجوب، لكن الأمر حقيقته أن يكون على سبيل الوجوب في اللغة، لكن اصطلاحا كلاهما يدخل. فالأمر الواجب اصطلاحا أمر، وكذلك ليش مندوب أمر بالقول، لأنه طلب الفعل عموما كله يسمى إيش، سواء كان فعل واجب أو مستحب. ممن كان دون الطالب، يعني أنه اشترط فيه العلو، أن يكون الآمر أعلى منزلة من الإيش من المأمور، وهذا أيضا فيه خلاف. قيل إنه يشترط، لأن هم يريدون به إخراج طلب من المساوي أو من دونك، فمن دونك إذا طلب منك إيجاد شيء لا يسمى أمرا، سؤالا، هم يقولون دعاء، لكن الأفضل كما قال الشيخ محمد سميه سؤالا، فابنك لا يسميه التماس دون. فنقول إيش بس فرارا من لفظ الدعاء هذا، لأن دعاء لا يدعى به إلا الله عز وجل، فيعني من باب الأفضل أن نقول إيش سؤال، فنسميه سؤالا يسأل. فإذا قال يا أبي أعطني مثلا كذا، أشتري لي كذا، فلا نقول إن الطفل أمر أباه مثلا، أو إنما على هذا. وكذلك المساوي نسميه إيش التماسا، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي في التماس وقع. وبعضهم قال الشرط هو الاستعلاء، استعلاء الفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو صفة للآمر، والاستعلاء صفة للأمر نفسه، فالعلو معناه أنه هو في نفسه أعلى منزلة، وأما الاستعلاء معناه أن الأمر صادر على طريقة من القهر أو من الإلزام أو من، فاستعلاء يعني هو أصدره على كونه مستعليا، وإن لم يكن في الحقيقة، وهذا قد يقارنه علو وهو الغالب، وقد لا يقارنه. فيعني قد يكون إنسان في الأصل هو أقل منزلة، لكن لسبب معين قوية في يعني على قوي على أن يأمر الإيش الذي هو أعلى إيش منزلته. وهذه كما ذكر بعضهم هذا كله إنما هي في حق أوامر المخلوقين بعضهم لبعض، وأما أمر الله ورسوله فلا يدخل في هذا، لأنه الله عز وجل لا شك أنه لا صلة بينه وبين منزلة المخلوقين، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلى منزلته وأمر الناس بطاعته، فبالتالي ما لن ينبني عليه شيء بالنسبة لأصول الفقه، لأن نحن نبحث عن أوامر الله وأوامر إيش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعني مفروغ منه. هذا معنى قوله وحده استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان دون الطالب، فهو إذن طلب إيجاد القول بالفعل ممن دون الطالب على سبيل الوجوب، هكذا عرفه الجويني. وقد عرفنا أن بعض هذه القيود فيه خلاف وبعضه مسلم بصيغة تفعل، فالوجوب حقيقة صيغ المسألة الثانية بعد تعريفه، صيغه صيغته يعني الأكثر شهرة والأصيلة هي افعل، افعال بتفريعاتها، ناس مقصود افعال فقط، افعال افعلا افعلوا افعل، فمثلا واقيم الصلاة هذا افعل لان افعلوا اصلا. طيب وكذلك افعل طبعا يعني بغض النظر عن الصيغة الصرفية لانه ما عندهم علاقة بالصرف الاصولي. كذلك مثلا افعلي وقري عينه مثلا هذا ايش عمل مثلا، وكذلك افعلا مثل قولي لموسى وهارون مثلا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة لكن ما في ضمير تثنيه اذهبا إلى فرعون أحسنت مثلا، وكذلك أي أمر على ويلتحق به ثلاث صيغ أيضا صريحة في وهي إيش اسم فعل الأمر اسم فعل مثل عليكم أنفسكم فضرب الرقاب، وكذلك المصدر لا فضرب الرقاب ليس كذلك، ضرب الرقاب مصدر نائب عن الله، لكن مثلا عليكم أنفسكم لأن عليكم هذا اسم فعل بمعنى إلزم هيهات نعم لكن هيهات خبر نعم، لكنه يعني إذا كان مثلا كذلك في عدد من اسماء الأفعال وين لا على ليست لا بد يكون فيها ضمير، والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك، فمثلا إليك عني هذا مثلا وما إلى ذلك مثل. طيب كذلك منها المصدر النائب كما ذكرنا وبالوالدين إحسانا مثلا فضرب الرقاب الآخر، ومنها وهذا كثير فعل المضارع المقترن بلام الأمر، فهذا عند النحاة هو فعل مضارع لكن معناه أمر لأن اللام هذه لام إيش لام أمر، وأصلا الفعل المضارع المقترن به لام الأمر يؤمر به الغائب، أنت إذا أردت أن تأمر شخصا حاضرا فإنك تأمره بفعل الأمر هذا هو الأصل، أما إذا كان الشخص غير موجود يمكن أن توجه إليه الأمر وهو غير موجود فتأتي بفعل مضارع وتقرينه بإيش بالله، فتقول مثلا ليفعل فلان كذا هذا هو الأصل يعني عند العرب يخص العملون، والله عز وجل يعني هذا وهذا موجود في القرآن مثلا لينفق ذو ساعة من إيش من ساعة ومقدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله هذا أيضا كذلك، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت العتيق هذه كلها مقترن بالأمر غير ذلك. طيب وهناك وقد يفهم هذه الصيغة الصريحة للأمر، هناك أشياء غير صريحة لكنه يستنبط منها مثل أن يكون خبر كما قلنا ولكن مراد به الإيش الأمر مثل الوالدات يرضين وهذا، وتصريح بلفظ الأمر مثل كل شيء يفيد أن هذا الفعل مطلوب فهو بصورة غير مباشرة يقتضي إيش أنه مأمور به لأن كل مطلوب في الشريعة مأمور به ضمنا، فمثلا لو أثنى على فاعله فقط يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا هذا الثناء يستلزم منه من وجه ما أن هذا كأنه يقول للناس اقتدوا بهم في أن إيش تسرعوا في الخيرات وأنوان، كذلك مثلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا تصريح بلفظ الأمر لكننا لو وضعنا على السنن فهو خبر قياس خبر، لكن إن الله يأمركم واضح أن هذا كذا وهكذا، فأي شيء يدل على أن الفعل مطلوب فهو ضمنا يدخل في الإيش في الأوامر لكن بصورة غير مباشرة ليس مثل الأربعة التي ذكرناها هي فعل الأمر المباشر الفعل المضارع المقترن بلام الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر و اسم فعلنا. طيب ثم فالوجوب حقيق ذكر يعني نحو ثلاث مسائل مهمة جدا وهي هل الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو لا، هل يقتضي الفور أو لا، هل يقتضي التكرار أو لا، هذه أصول مسائل الأمر هذه هي الثلاثة هذه هي أصول مسائل الأمر، فبدأ بالأولى وهي أهمها هل الأمر المطلق إذا جاءنا أمر هكذا في كتاب السنة إذا معه قرينة تدل على الوجوب أو عدمه فهو واضح، قرينة مثلا افعل وإلا فالنار مثلا هذا واضح، افعل إن شئت هذا الأول واضح أنه واجب والثاني واضح أنه غير واجب، لكن إذا جاء افعل هكذا فقط هل نحمله على الوجوب أو على الاستحباب أو القدر المشترك أو نتوقف ما هو الحكم، وهذا من أهم ما يكون في أصل الفقه أن نعرف الأصل في كل شيء، لماذا نعرف حتى إذا اختلف مثلا عالمان وهذا من أكبر فوائد السنة هذا قال مثلا على الوجوب وهذا قال على غير وجوب نقول الأصل كذا فيكون إيش الذي يخالف الأصل والذي عليه الدليل لأن البينة على المدعي وما في يمين على أنكرنا، لكن الشاهد أنه هو الذي دعا خلاف الأصل فعليه أن يأتي ببينة على قوله، فإذا قال مثلا، فإذا قلنا الأمر الأصل فيه الوجوب، معناه أن الإنسان إذا قال هذا الأمر على الوجوب عالمان اختلفا، والآخر قال ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب، مثلا من أحيل على مليء فليحتل، يعني في الحوالة إذا جاء حولك على شخص، بعض العلماء أو كثير منهم قالوا هذا ليس بواجب، لأن يعني الطيب، وآخرون قالوا بل هو واجب لأن فليحتل هذه أو فليتبع، هذا فعل مضارع مقترن بلام الإيش الأمر، فالأصل فيه الوجوب إلا لقرينة، وما عندنا قرينة على حسب رأي هؤلاء العلماء تحيل عن الإيش عن الوجوب، فنتمسك بالإيش بالوجوب. هذا هو فائدة علم أصول الفقه، أن تعرف ما هو الأصل في الأشياء حتى تتمسك به حتى يقترن. لكن القرائن يعني نحن عشان ما نقول طيب هؤلاء العلماء كلامهم باطل، لأن لا، هم يكون عندهم قرائن، هم يرونها قرائن وغيرهم لا يراها إيش قرائن. فمثلا الذين يرون عدم الوجوب يقولون الأصل أن الإنسان هذا الثاني اللي هو صاحب المال لا يحال على غيره، إيش اللي دخلني أنا أذهب إلى شخص آخر، مدام أنت عندك مال عنده روح جيبه أنت وأتني به، أنا أعطيتك أنت المال، فكوننا نلزمه، نعم لو أجابه فهذا من حسن خلقه، وأما أن نلزمه يقول له والله أنا جيتني الآن والله عندي شخص في الشرائع هناك، إيش اللي دخلنا أنا في الشرائع، أنا جيتك أنت صاحب المال، إذا أنت عندك مال من عنده موجود جيبه، طيب ليش ترسلني أنا في شخص شيء ما عندي به علاقة. ولهذا من جهة المعنى قولهم قوي جدا، بل أنا أراه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، من جهة اللفظ قول الذين قالوا بالوجوب أقوى، وأما من جهة المعنى أنا أرى أنها قول الجمهور أقوى من جهة المعنى. هل حينئذ نرجح اللفظ والمعنى، هذه قضية أخرى، يعني الأحوط طبعا اللفظ، لكن يعني أحيانا. فنحن نريد أن نعرف أنه لماذا العلماء يختلفون مع أنهم متفقون على القاعدة، لأنه هذا يقول هذه قرينة وهذا يقول ليست قرينة، هذه أمور نسبية، قد تقتنع أنت بهذا وقد لا تقتنع. طيب إذن بصيغة تفعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، يعني إذا الأمر أطلق ولم يقيد بما يقتضي وجوبه أو عدم إيش وجوبه، فحينئذ ما في قرينة تدل على الاستحباب ولا قرينة تؤكد الوجوب، فالأصل أنه للوجوب، وهذا مذهب الأئمة في الأربعة وجماهير أهل العلم أن الأمر المطلق يحمل على الإيش على الوجوب. اللهم بعض أهل العلم يستثنون بعض الأشياء، مثلا الجمهور يقولون هذا ليس في باب الآداب، أبل الآداب الأصل فيه الاستحباب يقولون مثلا، والظاهري يقولون لا، الأصل في كل الشريعة مثلا الوجوب، بعضهم هكذا مثلا يعني المذاهب، والمذاهب الأصولية أحيانا ما النسبة فيها تحتاج إلى تحريف. وكذلك مثلا في باب مثلا أكيد مثلا باب الذكر، يعني مثلا هل قتل الوزغ واجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وأنا سمعت أن بعض أهل العلم يجيبونه يعني يقولون خلاص هذا أمره ما في قرينة تصريح، فيجب عليك أن تقتل أي وزغ رأيته وإلا أتمت. والله شيخ كيف يعني المأخذ هذا يعني ليش؟ حيث القرينة تنتفت وأطلقها خلاص غير قرينة. فإذا فهذا هو الذي أقول لك، مثلا في بعض العلماء يقولون نفس كونه في باب الآداب هو قرينة. إيه هذا معروف شفاء. شيء آخر يقولون مثلا قد يقال لو كان أمرا عاما يأثم به الناس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر مثلا بيانا شافا، أما لأن يقول لعائشة إذا رأيت وزغا أو أمر، طبعا الوزغ فيه في أمر يعني أمر بقتل الوزغ وهذا ظاهره قد يقال أنه عام، لكن في بعض الأوامر يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابيا في خاصة نفسه، فأنا في الذي يظهر لي والله أن هذا في نفسه قرين على عدم الوجوب، لو كان أمر عام للأمة كلها أنها يجب أن تلتزم به ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر شخصا في خاصة نفسه، لا بد أن يبين للأمة كلها حتى لا يقعوا في الإثم، خاصة إذا كان شيء يقع يعني دائما يتكرر، فبالتالي لا بد من الانتباه. مثلا أقول الأذكار، يقول مثلا إذا أخذت مضجعك فقل، نحن لو أخذنا مثلا بهذه القاعدة على عمومها تصير هذه الأذكار إيش واجبة، وما يعني لا يكاد يقول بهذا أحد يعني، فبالتالي كل هذا يبين أن القرائن لا بد أن الإنسان يعني ينظر فيها بشيء من الدقة، ولا يقتصر على القرائن، يعني لا بد يأتي حديث صريح مثلا في أن هذا مثلا غير واجب، وإنما هناك قرائن حالية قرائن مقالية، مثل قول معطية على نزاع طبعا في المسألة نفسها، لكن أريد أن أبين لكم أن هناك قرائن يعني قد لا تتبادل، مثل قول المعطية مثلا نهينا عن اتباع الجنائز ونهي طبعا شقيق الأمر ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا هذا من أين أخذته؟ قد تكون أخذته من نبرة الصوت مثلا، الفرق بين افعل كذا وبين افعل كذا مثلا، هذا كيف سينقل لنا مثلا؟ سينقل لنا في مثل هذا، ولهذا نحن نأخذ بفهم الصحابة، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الإيش الغاية، الشاهد أن القاعدة العامة أن الأمر إذا ما وجد قرينة تدل على إيش على حمله على غير الوجوب فإنه يحمل على الوجوب. مثال الفعل الأمر الذي مثلا بس قليل كثير يعني مثلا كأمره بيش أقيم الصلاة مثلا، بل هناك أشياء تؤكد أنه إيش أنه على الوجوب أن تركها فقد كفر هذه الأشياء، مثل فليحتل هذه عند من يرى مثل الحنابل مثلا يرون أنها واجبة فيقولون ما في قليمة إيش تصرفه صريحة عن الوجوب فيحمل على الإيش على الوجوب. طيب و مثل بعض أفعال الصلاة أيضا مختلف فيها أنها هي واجبة أو إيش أو لا، مثلا تكبيرات الانتقاد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، فالحنابلة يقولون هذا الوجود يعني هذا أمر والأصل فيه الوجود والجمهور يخالفون. طيب وهكذا أشياء متعددة. وأما مثال ما فيه قرينة فقولي النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، الثالثة قال إيش لمن شاء، فلمن شاء هذه قرينة واضحة على أنه غير غير واجب، لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة. ولهذا قال لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حسنا بحمده على المراد منهما. قال إذا جاءت قرينة تدل على أن الفعل للندب فيحمل على الإيش الندب الاستحباب، وإذا جاءت قرينة تدل على أن الفعل للإباحة فالفعل للإيش للإباحة، مثل كثير من الأوامر التي أتت بعد نه. فمثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا قل إيش جالس في المسجد فانتشروا يعني فانتشروا هذا أمر إباحة إن شاء أن ينتشروا فليجلس يعني ما مشكلة، أما نطرد الناس من المسجد نقول قال فانتشروا لا فانتشروا هذا لأنه كان ممنوع من الانتشار بسبب الصلاة، بعد ذلك عشان مقام يعني انتهاء النهي فيرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، الانتشار أصلا كان إيش مباحا فيرجع إلى الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، كل واحد يأخذ بندقية بعد بعد الحج ويبحث عن صيد يصطاد، ولا وإنما هو إيش ولا نريد أن نمثل بأمثلة أخشى من ذلك خلينا على هذا. طيب وكذلك بل صرفه عن الوجوب حينئذ عند وجوب القرين حتم واجب بحمله، هذا تصوير للصرف كيف يصرف بالحمل على إيش على المراد منهما أي من الإباحة أو من الندب. وعموما الأمر في مقام توهم المنع كثيرا ما يقصد به الإباحة، مثلا لو واحد قال اجلس اجلس اجلس هل نقول مثلا أن هذا يعني سيغضب عليك؟ لا، أنت تفهم من السياق المقصود إن شئت يعني مثلا لأن المقصود أو مثلا كل مثلا شخص مثلا جالس يفطر أو كذا في الحرام أو غيره فقال كل هذا ليس إلزاما يعني وإنما تفضل، كأنه تماما مثل كلمة تفضل، وتفضل عرفا معناه أنه ليس واجبا يعني. فهكذا مثل هذه القرائن تدل على المراد. ثم ذكر المسألتين الأخرين وهي ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. إذا أيضا هل الأمر إذا المطلق الذي ليس هناك قرائن عليه هل يقتضى يحمل على الفور؟ الفور معناه أنه بعد في أول فرصة لابد أن يفعل هذا الذي أمر به، هذا هو الفور في أول فرصة. ضده هو التراخي يعني أنك افعل متى شئت يعني. فإن كان الفعل مقيدا بقرائن تدل على الفور أو التكرار أو التراخي فما في إشكال، مثلا افعل متى شئت افعل ولو بعد سنة مثلا. وأما إذا حمل على يعني ما يقتضي كذلك الفور افعل الآن مثلا هذا واضح، لكن افعل فقط هل تحمل على الفور؟ قال لك تحمل على الفور لأن ظواهر الكتاب والسنة على هذا. مثلا اسجدوا قال لإبليس لما ما سجد قال ما منعك، ما قال أنا عندي لسه 20 سنة أسجد فيها، لا. وكذلك مع أن اسجدوا في الظاهر أنه أمر مطلق اللهم إليكم في قرينة حالية، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بأن يتحللوا فغضب لما لم يمتثلوا لو كان على التراخ، لكن الحال أيضا يدل على أن المقصود إيش فور. وكذلك يعني الأوامر التي فيها وسارعوا سابقوا استبقوا الخيرات، فإذا قلنا أن الأمر الأصل فيه الوجوب بعضهم يستدل بهذا أيضا وهكذا. ولا تكرار إذا الأمر إذا طبعا في فروع مهمة جدا تنبني على هذا، منها قضاء الصلوات من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، فمثلا بعض العلماء يحملون على الوجوب هذا هو الأصل إنه يعني الفورية لا بد أن يبادر في أقرب فرصة، وبعض العلماء يحملون على التراخي يعني أنه يقضي متى ما تيسر، وهذا ينبني عليه يعني مثلا قد يكون نام عن صلوات كثيرة أو نسي صلوات كثيرة فهل فورا أو لا. وكذلك الحج من أهم الفروع، والزكاة إذا تم الحول وكذا هل فورا أو تراخي. والأرجح الفور كما قالوا. هو قال ولم يفد فورا مشى على مذهب الشافعية، وهذا يعني قول معروف عند أهل العلم، لكن الأقوى منه هو القول بالفورية. ولا تكرار إن لم يرد ما يقتضي التكرار. طبعا إن لم يرد ما يقتضي التكرار ولا لم يرد لم يقتضي الفور، هذا خارج موضوعنا. إذا نحن موضوعنا عن الأمر المطلق، هل يكون لمرة واحدة أو للتكرار؟ مثلا صل، هل صلي معناه مرة واحدة ولا صلي وأصلي وأصلي وأصلي لأن يأتيني أمر آخر بأن كفاية خلاص؟ فقال لك لا يقتضي التكرار، وهذا هو الراجح، أن الأمر المطلق يقتضي مطلق إيجاد الفعل، وهذا يحصل بمرة واحدة، وما زاد يحتاج إلى دليل، إلا إذا جاء الدليل مثلا كلما زالت الشمس فصلي، هذا خلاص واضح من الصيغة أن فيها تكرار، هذا ما خارج محل النزاع. أو قلت صم يوما واحدا، هذا واضح أنه لا يقتضي التكرار، لكن إذا كان مطلقا فالأصل أنه يحصل بمرة واحدة الامتثال، ولا يحتاج إلى أكثر مرة إلا لدليل يدل على على ذلك. وكذلك والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، يعني أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فالأمر بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا مثلا ولله الناس حج البيت، إنسان عنده شروط الوجوب تحققت فيه، فلا بد أن يقطع تذكرة للطائرة أو للسفينة أو لأي شيء، يعني سيارة أو يعني، لأن سبيل الوصول لا يحصل الحج إلا بالوصول إلى مكة وإلى المشاعر، فهذا ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. وكذلك المندوب، بما أننا نرجح أن المندوب مأمور به، فالمعين على المندوب مندوب، تمام؟ أمر به وبالذي به، لكن هو خصه بالوجوب لأن المصنف لا يرى كما استقدم أن الأمر إلا هو الواجب فقط، أنه هو الواجب. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض، سواء كان الشرط شرطا عاديا مثل الوصول إلى مكة، هذا شرط عادي يعني حسي تحتاج إلى، أو شرط شرعي دل الشرع على أن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الإيش، مع الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث يتوضأ، أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر آية. فبالتالي كلما قيل في أي فعل في أي نص صلي معناه تطهر ثم صلي، وكل شيء للصلاة يفرض، كذلك التطهر من النجاسة استقبال القبلة، هذه أشياء شروط أصلا، فبالتالي لابد أن تتوفر. آخر مسألة قالوا حيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، يعني هذا معناه أن الأمر نفسه، هل نستفيد من صيغة الأمر أن من أتى به كما أمر فقد برئت ذمته من هذا الأمر؟ فإذا قلنا مثلا صلي، طيب إنسان صلى، هل يستفاد من الأمر أنه برئت ذمته؟ يقول لك نعم، وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب، يعني من أتى بما أمر فقد برئت ذمته، فنفس الأمر يقتضي أنك إذا فعلت هذا فقد يفهم منه هذا، لأن مثلا المدير إذا أمر الأب إذا أمر ولده، وكما يقولون قديما السيد إذا أمر مملوكه بشيء فأتى به كما أمر ثم ارتاح مثلا، ما يقول إيش اللي ريحك مثلا، يقول أنا فعلت ما أمرتني به، صح يعني هذا شيء مركوز في الجبلات وفي اللغة وفي الفطرة، أن الإنسان إذا أتى بما أمر به فقد خرج من إيش، من عهدة الطلب، العهدة يعني تعلقه بذمته، تعلق هذا الأمر بذمته قد انقطع وبرئت إيش ذمته، فمن صلى الظهر مثلا كما أمر فقد برئت ذمته إيش منها، وهذا لا يستلزم، لهذا انظر التعبير الدقيق، يخرج به عن عهدة الوجوب، ما قال يثاب، الثواب شيء آخر، قد يثاب وقد لا يثاب، لكن صلاته مجزئة للطلب عندنا، برئت ذمته بها فلا نأمر بإعادته. فمثلا قد يكون هناك موانع من الثواب، كلا مثلا عبد الآبك لا تقبل له إيش صلاة، من أتى كاهنا أو عرافا، من شرب الخمر، من كذا، هؤلاء لا ثواب لهم لكن صلاتهم صحيحة ومجزئة، ولا يعاد ولا ومبني على هذا أنهم لا يطالبون بإعادتها، لا يطالبون بإيش بإعادتها. هذه هي جملة أهم المسائل التي ذكرها. نمر على كلام الشيخ، قال الأمر تعريف الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معنا، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به، وخرج بقول على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرآن. قال صيغ الأمر أربع، أولا فعل الأمر مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، ثانيا اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، اسم فعل امر هنا مثل لو بمثال جميل، لان الالم اخذ منها السنه يعني حي، فحي هذا معنى اقبل. وعلى هذا ممكن الحنابلة يقولون هذا من ادله وجوب صلاه الجماعه، يعني الا ان ياتي صار وقيم الصلاه نعم صلاه الجماعه. المضارع المقرون بلام الامر مثل تؤمن بالله ورسوله، وخذ يستفاد طلب الامر من غير صيغه الامر مثل ان يوصف بانه فرض، اذا كتب عليكم الصيام هذا يستلزم انه مامور به، بل امر ايش ايجاب نعم جازم، او واجب او مندوب او طاعه، او يمدح فاعله ويذم تاركه، كل هذا يدل على ان هذا الشيء مطلوب، او يرتب على فعل ثواب او على ترك عقاب ما تقتضي صيغه الامر. صيغه الامر عند الاطلاق تقتضي وجوب المامور به هذا واحد، والمبادره بفعله فورا اثنين. فمن الادله على انها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم، وجه الدلاله ان الله حذر المخالفين عن امره، هذا مضاف سياتي ان المفرد المضاف يعم يعني عن كل ايش اوامره، عن اي امر من اوامره، حذر المخالفين عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه وهي الزيغه او يصيبهم عذاب اليم، وهذا يدل على وجوب امتثال امره، فيكون الاصل في امره انه ايش واجب، او يصيبهم عذاب اليم التحذير بمثل ذلك لا يكون الا على ترك واجب، فدل على ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. بعضهم اعترض على هذا بأنهم قال يخالفون عن أمره ولم يقل يخالفون أمره، وهذا يشير إلى أنه ضمن معنى الرغبة عن أمره، وهذا لا يجوز. الرغبة عن أمره يعني الزهد فيه، وكذا ما قال يخالفون أمره، قال يخالفون عن أمره يعني يرغبون عنه احتقارا وازدراء، وهذا طبعا لأن سياق في المنافقين أصلا. فأوضح منه مثلا مثل أفعصيت أمري أسجدوا، ولا ما إبليس مع ذلك قال ما منعك أن تسجد، معناه أن أسجدوا لوحدي هكذا تقتضي الإيش الوجوب، وقوله تعالى فعصيت أمري وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ونفس غضبوا على من أبى أن يتحلل إلى آخره. كل هذه الظواهر تدل على إيش؟ على أن الأمر الأصل فيه الوجوب. ومن الأدلة على أنه وهذا من العلوم المهمة، وهو الاستدلال بالنصوص على المسائل الأصولية. ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، لأن الأمر يقتضي الوجوب كما تقدم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحل والحق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنه. ومن ذلك أنهم قالوا إذا أخر يؤخر إلى متى؟ قالوا إذا قلت إلى غاية معينة فهذا تحكم لا بد تأتي بدليل، وإذا قلت إلى غير غاية معينة فهذا يضيع فائدة الأمر، وإذا قلت إلى الموت فالموت لا ينضبط قد يهجم أي ضغط. فكيف تقول يجوز التأخير ثم تقول إذا مات أثم وهو قد فعل ما أجزت له أنت أن إيش يفعله؟ وهذا يدل على أن القول بالتراخي فيه نوع من الإيش الإشكال، يعني فيه نوع من الإشكال وعدم الانضباط. ومن الأدلة على ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب، وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لأشياء تقتضي ذلك نعم عن لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معاني منها الندب كقوله تعالى واشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد فدل على أنه ليس إيش واجبا، ولا كل ما اشتري خبز تأتي يا فلان تعال اشهد أنا اشتريت خبز مثلا لا. فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد كما في السنة. الإباحة وأكثر ما ينقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لمن توهم أنه محظور، مثاله بعد الحظر قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا فالأمر بالاصطياد للإباحة لوقوع بعد الحظر مستفاد من قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، ومثاله جوابا لمن يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم يفعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. ثالثا التهديد كقوله تعالى وهذا يعني ذكره صاحبنا في مكان آخر اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هل اعملوا ما شئتم يعني اكفروا وعصوا؟ لا، هذا تهديد بدليل أنه قال إنه بما تعملون إيش إن اعتدنا للظالمين نار، فذكر الوعيد بعد الامر بعد فذكر الوعيد بعد الامر المذكور دليل على انه التهديد، ويخرج امر عن الفوريه الى التراخي مثاله قضاء رمضان فانه مامور به لكن دل الدليل على انه للتراخي، يعني هل يلزم في شوال مباشر يقضي؟ لا. لماذا؟ فعن عائشه رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم في رمضان من رمضان فما استطيع ان اقضيه في شعبان الا في شعبان، وذلك لامكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكيد ان لو كان التاخير محرما اصلا ما اقرت عليه عائشه رضي الله عنها، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان امرها بان ايش، فالشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لترك إيش يعني يكون عذرا في تأخير واجب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الغزوات ويقرع، يعني ما هو دائما تخرج على عائشة، وكذلك هناك أيام يكون معها وأيام يكون مع غيرها وكذا، فلا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان أمرها أن إيش أن تبادر، فدل على أنه لا بأس أن يقضي الإنسان ولو من غير عذر يؤخر إلى شعبان، أما بعد شعبان لا يجوز، يعني يؤخر سنة ثانية هذا لا يجوز، وحكي عليه الإجماع. ما لا يتم المأمور إلا به إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا، مثال واجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء الثوب كان ذلك الشراء واجب. مثلا إنسان ما محل مفتوح والصلاة تأتي وما في الثوب انقطع مثلا في على صورة لا يصح تصح الصلاة بها، يجب عليه أن يشتري ثوبا أو يستعير أو يعني من يحصل ما يصلي به. ومثاله وكذلك مثلا النكاح إذا خشي العنت، إذا كان سيقع لماذا قال واجب؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. وإذا كان مثلا ما يندفع بغير النكاح لا صوم ولا طبعا ما في تسري وهذه الأشياء. ومثال مندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء الطيب كان لذلك الشراء مندوبا، لأنه وهذه القاعدة في ضمن قاعدة عام منها وهي الوسائل لها كم مقاصد، وسائل المأمورات مأمور بها، وسائل المنهيات منهي عنها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.